إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ واضح؟ إذن الجمع بين الباء في قوله لا يدخل أحد الجنة بعمله، وقوله يدخلون الجنة، أو كقوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك. نقول الباء لها معنى، المعنى الأول أن تكون العوض، والثاني أن تكون للسببية، والمنفي أن تكون الباء للعوض. خمس دقائق أسئلة. نعم وليد. لو قال قال يا شيخ لماذا لا تقول أن الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة فلا تخصص حديث الأول كل من عفونا لا ما يمكن، ما دون عرفنا المعنى ما يمكن نجمع بينهما أو لايش؟ إن تقول فمن حديث من سنة الإسلام سنة حسنة ما دام السبب معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب اتيان هذا الرجل بالصبة، ولا يمكن يقول كل بدعة ضلالة ويحذر من البدع حتى في خطب الجمعة ويدخلها التخصيص، ما يمكن. نعم شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان الوسائل مرتجعة والغايات ثابتة في أصل الشرع هل نعم. يبرر الوسائل المرتجعة الغاية الثابتة؟ نعم، ما لم تكن الوسيلة حراما، إن كانت حراما بذاتها في حرام، وأما إذا كانت من الأمور التي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم نقول له البيع شراء الماء الآن واجب. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. كيف يعامل الداعي هو العالم الذي عنده يعني مثلا يعني نقطة من البدع عنده شيء من البدع لكن في غير هذا المسألة يكون يعني موافق مثل أهل السنة والجماعة، كيف يعامل مع غير مع الناس؟ كيف إيش؟ كيف يتعامل المسمى؟ نعم يقبل الحق ويرد الباطل، ولكن إذا كان حيا أمكنه أن يتكلم معه بمجادلة والمناظرة والحق واجب يجب اتباعه. لكن يعني الإنسان يمكن أن يمشي معه بهذا المشي معه يعني يكون معه في الدعوة ويكون معه في تعليم العلم. هذه سؤال جيد، وعلى كل حال المبتدأ إذا خيف أننا إذا تابعناه في الحق اغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنبه، والحق موجود في غيره والحمد لله. وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من أي إنسان. وإن لم يكن يوجد في غيره في بعض البلدان يكون الذين يعني على أهل السنة وعينهم علم ونشاط في الدعوة يكون قليل، فماذا يفعل في هذا الحال؟ هذا يتحدى إلى نظر خاص، يعني يتقي الله إنسان ربه يتقي الإنسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم رامي. أحسن الله عليكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أحسن الله عملك بالنسبة للخلفاء الراشدين ألا يكون سنته هي المقصورة، يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع لأن غيرهم سنة غير مختلفة؟ لكن هذا أمس في الشرح، إن هل المراد الخلفاء الراشدين بأعيانهم أو بأوصافهم؟ لكن ذكرنا كثير من السلف. نعم ذكرنا أن كثير من السلف عد عمر بن عبد العزيز. نعم عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، فهل تكون سنة تبع أحسن الله عمر؟ لا هذا نعم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم الشيخ أحسن الله إليك شيخ. نعم توزع أوراق في تحذير بعض العلماء اللي يخرجوها لأنهم يفسرون الفضائيات. إيش؟ يفسرون الفضائيات. إي يعني هل يجوز شخص أن يوزع في هذا الأوراق أو يحذر العوام من هؤلاء العلماء خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقائد؟